أحسن الله عليك. عفوا عنك، هذه الأخت منار تسأل: هل طلب الدعاء من الآخرين ينقص من كمال التوحيد؟ الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في توصل الوسيلة أنه يكره طلب الإنسان من الدعاء، لأن فيه ميل الإنسان إلى الآخرين وحاجته إليهم، يقول هذا مكروه. إلا في حالة واحدة، إذا نويت أنه إذا دعا لك فإن الملك يدعو له فأنت تنتفع وينتفع، ففي هذه الحالة تزول كراهه. لأنه في الحديث: ما من رجل يدعو لرجل بظهر الغيب إلا وكى الله ملكا قال آمين ولك بمثل. يقول فإذا استحضر ذلك وقال ادعو لي، واستحضر أنه يدعو له الملك، هذا لا بأس. أما إذا لم استحضر ذلك فهو مكروه لما حاجته إلى المخلوق، لأن في سؤال المخلوق، سؤال المخلوق مكروه، هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه. وهذا صحيح، يعني له وجه وهو مشاهد الآن. بعض الناس يؤذيك، كل ما لقيه ادعو لي، ادعو لي أن الله يصلح أولادي، ادعو لي أن الله كذا، ادعو لي أن الله. طيب ادعو أنت، ادعو لنفسك، ما في أنصح من الإنسان من نفسه لنفسه. وكذلك أيضا حاجة الإنسان إلى الغير في غير الدعاء يسأل، ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا مطلقا. قال الراوي: فكان ذلك الرهط الذي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البيعة، يسقط أحدهم صوته وهو على الدابة على البعير، فينزل ويأخذ الصوت ولا يقول لأحد ناولني. كراهته إيش؟ أن يسأل غيره، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسألوا الناس شيئا، لا تحتاج إلى أحد. وهذا مشاهد الآن، مشاهد بعض الناس حتى بعض كبار السن في بعض المساجد، جالس يقول: يا فلان تعال أعطني العصا، أعطني ماء، أعطني حذائي، أعطني المصحف. كل هذه أسئلة وحاجة إلى المخلوقين، ترك أولى. قال بعض المستثنى مثلا، مستثنى من هذا مثلا من يسره الأخدمة كالأب لأبنائه، وكذلك أيضا بعض العلماء الكبار لبعض تلاميذهم وما أشبه ذلك من الأشياء التي يسرهم في ذلك وليس فيها مشقة.